فدخل في باب ايش؟ اخبار عن امور خارقه للعاده. فما دام صح السند امنا بذلك، كما جاء في الحديث الصحيح لما تكلمت البقره قال الرسول امنت انا وابو بكر. فتعرض علي اعمالكم. فنحن ما بنناقش على طريقه انصار السنه في دمشق، عفوا في مصر، بياخذوها من ناحيه عقليه. نحن نقول لو صح الحديث فهو مذهبي، لكن لما ما صح وكان الراجح فيه كما ذكرنا في بعض التعليقات انه مرسل، ولذلك تركناه ضعيفا. فما نناقشه من ناحيه العقليه، لان هذه من الامور الغيبيه التي لا تناقش بالعقل.